السؤال يقول: إذا نوى الصائم الإفطار فهل يفطر؟ العلماء الحنفي وغيرهم يقولون: من نوى الإفطار أفطر، إذا نوى نية جازمة فإنه يفطر بهذه النية. إذا نوى قطع الصيام، نوى قطع الصيام وأنه يفطر فإنه يفطر بهذه النية. هذا في صيام الفريضة. لكن في صيام النفل، شخص نوى الإفطار وهو صائم صوم تطوع 25، ثم بحث عن أكل وشرب ما وجد شيء أكله ولا وجد شيء، ثم قال: أنا سوف أعود إلى الصوم مرة أخرى، فهل يصح؟ نعم يصح، يصح، ويكون يكتب له من الأجر بقدر النية. يكون هذه النية التي نوى فيها قطع الصوم ليس له ثواب فيها، لكن في الفريضة لا، في صوم الفرض يقضي ذلك اليوم. العلماء يقول من الحنفي وغيرهم: ومن نوى الإفطار أفطر، إذا كانت نية جازمة. نعم.